بوزيري يا بوزيري بوزيري يا بوزيري هاتي الحب موت رسول النبوبني بوتايري في ربي راك نصور رات لبالي وغرت قضيك السلي لانو غباني وغرت قضيك السلي لانو غباني بوتايري يا بوتايري سيري في ربي راك نصور رات لبالي وغارت وقضيك السجن ألف عيلة ستوزن خوانك ودسنا لعاق ليس توزن مثل مرات سنين ورنس نمرت نشرك تموت تخيبان تخيم لا غرز نولي أخب حبا بوتايري يا بوتايري بوتايري يا بوتايري زريكا حيا نرسنا وينو اينا تبني تسبوتا وينو راكي دومي دونيت كزريكا حيا نرسنا وينو اينا تبني تسبوتا وينو راكي دومي بوتايري يا بوتايري بوتايري يا بوتايري بوتايري يا بوتايري بوتايري يا بوتايري سلام تاخو حالي